المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري أسدى توجيهاته الميدانية لمجمع تشلما لمواد البناء رافقه هانغ بيونغسو وغيره من كبار المسؤولين في الحزب والجيش. قال المارشال المحترم كيم جونغ اون إن الإداريين والمشتغلين في المجمع قد تجسموا العناء الكبير لإنتاج مواد البناء النوعية وإرسالها إلى مواقع بناء المشاريع الهامة في الفترة المنصرمة، وأكد أن جهودهم المتفانية هم الذين نفذوا المهام الكفائية التي كلف بها الحزب تنفيذا تاما ستنتقل إلى الأبد مع المنشآت المعمارية التذكارية الكثيرة القائمة على أرض الوطن. ونظر إلى المنظر العام للمجمع القائم على الأرض الشاسية وقال إنه زار المجمع من أجل تحويله إلى قاعدة إنتاج مواد البناء العامة المعدودة على أصابع اليدين والتي تحققت فيها الاستقلالية والأسرنة على نحو أروع. تفقد المارشال المحترم غرفة التعريف بتاريخ المجمع ونوه بأن الإداريين والمشتغلين في المجمع عليهم أن يعيشوا ويناضلوا حافظين في أعماق قلوبهم العزة العالية والافتخار الكبير بأنهم يعملون في قاعدة إنتاج مواد البناء الحديثة التي أقيمت حسب الخطة بعيدة المدى للقائد العظيم كيم جونغ إل التي شغل باله في سبيل توفير الحياة الأكثر تحضرا وسعادة في العالم لأبناء شعبنا وتحويل وطننا إلى فردوس يطيب العيش فيه. تفقد المارشال المحترم ورشة صفائح السقوف وورشة تركيب المواد الفولاذية الخفيفة وورشة مواد البناء البلاستيكية ومعرض المنتجات وغيرها من أرجاء المجمع ليطلع بتفصيل على حالات الإنتاج وجودة المنتجات. وقال إن المجمع ينتج إطارات النوافذ البلاستيكية والألومنية وصفائح السقوف والسترة الحرارية المركبة والأنابيب البلاستيكية ذات الأشكال والقياسات والألوان المختلفة والأسوار الحديدية والشبكية المستعملة في الأغراض المتعددة والبلوكات المتنوعة، وإن منتجاته تكون متنوعة. وذكر أن مواد البناء المصنوعة في المجمع لا تشبه الشعيبة من حيث المؤشرات التقنية وقيمة الجمال، وأعرب عن رضوى قائلا بأنه في إمكاننا تحقيق تشكيلية المنشآت وصفاتها الفنية على مستوى أعلى استفادة من مواد البناء النوعية من صنعنا. وقال إنه يعجبه إشاعة الأطمة والتشغيل الذاتي على كل عمليات الإنتاج، وأضاف قائلا إن عمليات الإنتاج الحديثة هذه قد تقتصد الأيد العاملة والخامات واللوازم إلى حد أقصى من جهة، ومن جهة أخرى تضمن مردود الإنتاج العالي وجودة مواد البناء ضمانا كافيا. وأكد أن المباني الإنتاجية للمجمع تبدو خلوا وفسيحا في رؤية ناتجة بنائها بمواد البناء المصنوعة بالقوى الذاتية، وأن باحة المجمع أيضا راعية جدا في رؤية ناتجة قرص الأعشاب وأصناف الأشجار ومنها شجرة الكاكي والاعتناء بها بكل إخلاص. وأشار إلى أهمية مجمع تشلما لمواد البناء وأرض المهام المطروحة أمام المجمع مثل مسألة ضمان كمية إنتاج مواد البناء وجودتها على مستوى عالي ومسألة تركيز القوة على العمل الرامي إلى إنشاء عملية إنتاج أدوات البناء المعدنية ومواد البناء الخشبية الخفيفة وشن النضال القوي لتحقيق تنوع مواد البناء وتعددها وتلونها عن طريق ربط عمل الأبحاث العلمية بالإنتاج. وذكر أنه أيقن من خلال تفقد المجمع القائم في المكان الأنسب وذي قدرة الإنتاج الكامنة الكبيرة والأسس المادية والتقنية الكافية، أيقن بأنه يمكن تحويله إلى المجمع الشاب الملائم مع متطلبات القرن الجديد حين تزويده بمزيد من عمليات الإنتاج مواد البناء الحديثة، ودعا إلى تحويل هذا المجمع حتما إلى قاعدة إنتاج مواد البناء العامة الكبيرة التي تحققت فيها الاستقلالية والأسرنة تحقيقا كاملا. ونوه بأنه لمن إرادة الحزب تحويل المجمع إلى مجمع كنز ينتج كثيرا من مواد البناء التي تساهم في تحسين معيشة الشعب وتقوية قدرة الدولة وتجميل أرض الوطن أكثر وتحقيق التشكيلية والصفة الفنية في البناء المعماري. وأكد أنه سيحل كل المسائل المطروحة على المسؤولية، ودعا إلى تحويله إلى مجمع راعي تجسد فيه منهج الحزب الخاص بتحقيق الإنتاج المحلي في إنتاج مواد البناء بمواردنا وخاماتنا وتقنياتنا، وإلى مجمع مستقل راعي يقدم الفوائد الحقيقية ونفتخر به أمام العالم. وهذا هو طريق تحقيق غاية القائد العظيم. عبر المارشال المحترم كيم جونغ أون عن الرجاء والثقة بأن الإداريين والمشتغلين في مجمع تسليما لمواد البناء سيعيشون ويناضلون من أمثال حملات الراية في أسر تسليما وفي أعماقهم الخطط العظيمة لحزبنا وإرادته، حتى يساهموا مساهمة إيجابية في بناء الوطن القوي المزدهر وأخذ صورة تذكارية معهم.